الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إحياء المواد. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. قال عروة رضي الله عنه: وقضى به عمر في خلافته. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد عقد المؤلف رحمه الله تعالى بابا لإحياء المواد، وساق فيه حديثا عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. قال عروة رضي الله تعالى عنه: وقضى به عمر في خلافته. رواه البخاري. هذا الحديث يبين مسألة إحياء المواد. المواد مأخوذ من الموت، وهو ضد الحياة، والمراد بالموات الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، بمعنى أنها لا يختص بها أحد ولا يملكها أحد، فهي أرض مباحة، والسبق إليها سبق إلى مباح لا يختص به فئة ولا يملكه فرد أو جماعة. وإحياؤها أي جعلها حية بأي نوع من أنواع الإحياء التي سنأتي لتفصيلها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. من عمر أرضا أي جعل أرضا عامرة بعد أن كانت غير عامرة فهو أحق بها، أي هو أولى بها وهي حقه إذا لم تكن لأحد قبله ولا تختص بمنفعة عامة. وإحياء الموات إنما يقع على الأرض التي ليست من مرافق الناس، بمعنى ليست من الطرق ولا الأفنية ولا الساحات ولا مرابط الخيل ولا مصلى عيد ولا مكان احتطاب أو مرعى لأهل البلدة أو مسيل لهم أو نحو ذلك من مرافقهم. فالمرافق هذه تعلق بها اختصاص لأهل هذا البلد أو فئة منهم، وكذلك الأرض المملوكة لأناس ولو أنها اندثرت معالمها بسبب تركهم لها وعدم شغلهم لها، صارت ليس فيها حياة، لا جدران ولا مزارع ولا ماء ولا أشجار، لكنها مملوكة قبل ذلك، فهذه الأرض لا يجوز إحياؤها ولا تسمى مواتا، وإنما المراد بالموات هي التي لا يملكها أحد ولا يختص بها أحد، فمن سبق إليها وعمرها فهو أحق بها. هذا هو المراد بذلك، وقضى به عمر رضي الله تعالى عنه في خلافته. قال العلماء رحمهم الله: هل يشترط إذن الإمام في ذلك؟ بعض أهل العلم قال إنه يشترط إذنه، وبعضهم قال لا يشترط إذنه لهذا الحديث الذي جاء بإطلاق من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، وهذا يدل على عدم اشتراط الإذن. لكن إذا كان هناك مفاسد تنتج عن هذا الأمر كما هو الواقع في حال الناس في هذا الزمن، بحيث أنهم يحصل بينهم شحناء وخصومات ويبنون منازلهم أو يأخذون الأراضي بشكل عشوائي وغير منظم، فإذا منع ولي الأمر من إحيائها إلا بإذنه لزمت طاعته في ذلك، ولا يجوز الإحياء بدون استئذانه، دفعا للمشكلات وحرصا على إصلاح أحوال الناس، وهذا من باب السياسة الشرعية التي بها تصلح أمور الرعية. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، رواه الثلاثة وحسنه الترمذي، وقال: روي مرسلا وهو كما قال. واختلف في صحابيه، فقيل جابر وقيل عائشة وقيل عبد الله بن عمر، والراجح الأول. ثم ساق حديثا عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، رواه الثلاثة وحسنه الترمذي، وقال: روي مرسلا وهو كما قال. واختلف في صحابيه، فقيل جابر وقيل عائشة وقيل عبد الله بن عمر، والراجح الأول أي جابر. هذا الحديث يدل على المعنى الذي مر في الحديث الأول الذي في البخاري، إلا أنه جاء بقوله: من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له، أي فالأرض الميتة له بعد إحيائه لها. بما يكون الإحياء؟ قالوا: كل شيء بحسبه، والعرف هو المعول عليه، فما يعتبر من البيوت فيكون بإحاطة الجدار المنيع الذي يمنع من تخطيه، ولو لم يسقف ولو لم يجعل له باب. وبالنسبة للمزارع يكون بإجراء الماء إليها من بئر أو عين أو نهر، فإذا أجرى الماء إليها ملكها، ويكون بحفر بئر فيها حتى يصل إلى الماء، وهذه أنواع ثلاثة. والنوع الرابع قالوا في إزالة الموانع من الاستفادة منها وتهيئتها للاستفادة، كما لو كانت أرضا ذات صخور وشوك فنظفها منها وصارت صالحة للزراعة، فإن هذا يعتبر إحياء. ومثل ذلك ما لو كانت أرضا سبخة لا يمكن زرعها، فأزال الطينة السبخة وجعل لها طينة نظيفة وصارت صالحة للزراعة، فإن هذا إحياء لها. قالوا وليس من الإحياء التحجير كما لو حجرها بتراب أو أحاطها بخندق حفرة أحاطها من جميع جوانبها بحفرة فهذا لا يعتبر إحياء. وكذلك لو أنه أحاطها بشيء من القش أو العيدان ونحوها فإن هذا لا يعتبر إحياء. وعلى هذا فالمعتبر في الإحياء هو العرف بحسب طبيعة كل بلد، فقد يكون البناء بالحجر في بلد لا يعتبر إحياء وإنما يعتبر تحجير، بينما هو في بلد آخر إذا كانت الحجارة عالية لا يسهل اقتحامها وتسلقها فإنها تعتبر إحياء ولو لم تكن مبنية بطين أو لبن أو نحوها. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة عامة تشمل جميع أنواع الإحياء، فقال من أحيا أرضا ميتة فهي له بأي نوع من أنواع الإحياء الذي تعتبر الأرض به حية ولا تكون ميتة ولا تكون متحجرة وإنما تكون فيها الحياة تدب. وكذلك من وسائل الإحياء الغرس، إذا غرس فيها أشجارا ذات سيقان ونمت فإنه يعتبر إحياء لها. أما زرعها بزرع من دون إجراء الماء إليها فلا يعتبر إحياء. لو أن إنسانا زرع أرضا بماء المطر فلا يعتبر هذا إحياء، لكن لو جلب الماء إليها من بئر أو من عين بساقية ونحو ذلك فإن هذا يعتبر إحياء لها. هذا النوع من الأمور قصد منه ضبط أمور الناس بحيث لا يأتي إنسان ويتعدى على أملاك الغير ويقول أنا الذي أحييتها. فإذا كانت الأرض مملوكة وبسبب عدم شغل أهلها لها انهدمت مبانيها وزالت آثار الغرس والزرع فلا تعتبر من الأرض الموات لأنها مملوكة لأصحابها، ولو كان من 200 سنة أو 500 سنة أو أكثر فإن الملك لا يتحول إلى مباح. الناحية الثانية أن كل شيء له حريمه، بمعنى مرافق يرتفق بها، فالدار لها حريمها وهو الطريق الذي يوصل إليها من خلاله. وكذلك إذا كان حولها مباح فإن لها مرافق أخرى يرتفق به أصحابها. وكان الفقهاء يذكرون من أمثلة ذلك مرابط الخيل، ومثلها في زمننا موقف السيارة، ويذكرون أيضا مطرح النفايات والساحات التي يجتمع فيها أهل الحي عندما يكون عندهم شيء يبيعونه أو يشترونه، فهذه من مرافقهم ليس لأحد أن يحييها، وإنما هي تكون من الأرض غير الميتة، وإنما هي من المرافق التي يرتفق بها الناس. وعلى هذا فلا يجوز إحياؤها، لأنه يترتب على ذلك تفويت حق للعامة وضياع مصالحهم. قالوا: والبئر، لو أن إنسانا حفر بئرا في أرض موات فله حريمها. قيل: إن كانت جديدة بدية فحريمها 25 ذراعا من كل جانب، وإن كانت عادية يعني قديمة نسبة إلى عاد، وليس المقصود عاد بنفسه وإنما المقصود القديمة، يقولون 50 ذراعا من كل جانب، لأن القديمة تحتاج إلى زيادة تعميق في الحفر، وهذا يستدعي عند نزح الماء منها على الناضح أي على الماشية أن تمشي مسافة طويلة حتى أنها يرتفع الماء معها من الدلو ونحوه. وقال بعض أهل العلم: حريمها ما تحتاج إليه، وهذا يختلف من بئر لآخر ومن بلد لآخر، فبعض البلدان ماؤها قريب وبعضها ماؤها بعيد. قالوا: وحريم الشجرة مد أغصانها من كل جانب، إذا كان ارتفاع الشجرة 6 أمتار فحريمها 12 متر في 12 متر 6 من كل جانب. ومن حريم المزرعة مسيل الماء، إذا كان هناك أرض تسيل على هذه المزرعة فلصاحب المزرعة الحق أن يمنع أحدا من إحياء هذا المسيل، لأنه يفوت عليه سيله الذي ينزل على أرضه من هذه الأرض. فإذا كان بجوار أرضه أرض مباحة ومسيل مائها إليها فإن صاحب هذه الأرض أحق بها من غيره، ولا يكون لأحد إحياؤها إلا إذا استأذن مالك تلك الأرض. يقول في الإقناع: ولا يملك بإحياء ما قرب من عامر وتعلق بمصالحه كطرقه وفنائه ومجتمع ناديه ومسير مائه ومطرح قمامته وملقى ترابه ومرعاته ومحتطبه ومرعاه ومحتطبه وحريم البئر ومرتكض الخيل. مرتكض الخيل يعني مكان تضمير الخيول، ملز الذي تضمر به الخيول، بمعنى بين حين وآخر يجرى بينها مسابقة حتى أنها لا يكثر شحمها ويضعف مشيها. قال: ومدفن الموتى والمنازل المعدة للمسافرين والبقاع المرصودة لصلاة العيد ونحو ذلك، فكل مملوك لا يجوز إحياء ما تعلق بمصالحه. فهذه الأشياء تتعلق بمصالح الأرض القريبة منها، سواء كانت لأفراد أو لعموم الناس. يقول: أما التفجر فلا يفيد الملك وإنما يفيد صاحب الاختصاص به، إنما يفيد صاحبه الاختصاص به، فلا يصح لأحد إحياؤها. قال: ومن أنواع التحجر أن يحيط الأرض بجدار ليس بمنيع أو يبني الجدار بعض الجوانب دون البعض، يعني لو كان جدار نص متر هذا لا يعتبر إحياء، أو بنى من جهتين وترك جهة جهتين ونحو ذلك، فهذا لا يعتبر إحياء. قال: ومن أنواع التحجر أن يحيط الأرض بشبك أو خندق أو حاجز ترابي ونحو ذلك. ولو أن إنسان أحاط الأرض بشبك هذا لا يعتبر إحياء لها. كذلك لو أنه حفر بئرا لكن لم يصل إلى الماء فلا يفيد شيئا، وإنما يفيد اختصاص، فهو أحق بها ولا يملكها. فلي ولي الأمر أن يعطيه فرصة إن أراد أن يكمل إحياءها، وإلا أعطاها من يريد إحياءها وسحب بعد سحبها من الأول. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ولرسوله. رواه البخاري. ساق حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فيه: إن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. الحمى غير الإحياء، فالحمى معناه ما يحميه الإمام من الأرض الموات لمواشي بعينها ويمنع عنه سائر الناس من الرعي فيه، كما حمى النبي صلى الله عليه وسلم النقيع لإبل الصدقة. وذلك بأن يمنع الناس من أن يرعوا في هذا المكان ويحميه لشيء يتعلق نفعه بمصلحة عامة الناس، كإبل الصدقة أو خيل الجهاد أو نحو ذلك من الأمور المرتبطة بمصالح عموم المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه لا أحد يختص بالحمى إلا إذا كان في سبيل الله، وهو مما حماه الله تعالى وحماه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا إنما هو على سبيل بيان الوجه الذي يحمى من العرض ويمنع منه الناس ويختص به شيء يتعلق بمصلحة المسلمين. معناه أنه ليس لأحد أن يقوم ويحجر مكانا يحميه عن عامة الناس، يأتي إلى مرعى من المراعي ويقول: أنا أختص بهذا، ولا يسمح لأحد أن يرعى فيه، كما سيأتينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والماء والنار. فاختصاص أحد الناس بشيء من الحمى ممنوع، والنبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، وكذلك حمى بعض الصحابة مواطن أخرى، حماها عمر وعثمان، كلها لأجل مواشي الصدقة وخيل الجهاد. والنقيعة التي حماها النبي صلى الله عليه وسلم غرب المدينة تبعد حوالي 75 كيلو، وهي أرض واسعة حدودها في حدود 15 كيلو في 12 كيلو، فحماها النبي صلى الله عليه وسلم لإبل الصدقة. وبهذا ندرك أن ما يحميه الناس إن كان لمصلحة عموم المسلمين كأن يحمي الإمام شيئا لمواشي تتعلق بمصالح المسلمين ونحو ذلك فهذا سائر، وأما أن يحميها أحد يختص به وحده دون غيره من الناس فهذا هو ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ينبه بهذا إلى خطأ ما عليه أهل الجاهلية، حيث كان رؤساء القبائل وزعماء العشائر يحمون المكان الخصب الجيد لخيلهم وإبلهم ويمنعون منه سائر الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا العمل لأنه تضييق على المساكين الذين لا يجدون مكانا يرعون به أغنامهم أو مواشيهم، وكون هؤلاء يختارون أجود الأماكن ويضيقون على الناس هذا أمر يتنافى مع العدل، فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم ومنع منه، وبين أن الحمى إنما يكون من جنس ما حماه النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يكون لشيء فيه مصلحة تنال عموم المسلمين. نكتفي بهذه المسائل، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الكفر والكافرين ويدمر أعداء الدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ما هو الجمع بين حديث من كتم علما ألجم للجام من النار وما ورد في حديث معاذ بن جبل الذي فيه لا تبشرهم فيتكلوا، أليس بينها تعارض؟ لأن معاذ رضي الله تعالى عنه ما كتمه هو إنما علمهم، والنهي حتى لا يتكلوا بمعنى أنهم يتكاسلوا عن فعل ما يعرفونه مما لا يفوت عليهم فيه حاجة. هذا يقول إنسان داعب زوجته حتى أنزل في نهار رمضان من دون جماع، فما حكم صيامه؟ أولا عملك هذا محرم، لأن ما يفضي إلى محرم فهو محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم منع الشاب أن يقبل زوجته لأن هذا مظنة الإنزال، أو الإمذاء، فالعمل هذا محرم عليك التوبة منه، وعليك أن تقضي هذا اليوم الذي حصل فيه، لأن صيامك قد فسد في ذلك اليوم، فعليك التوبة وعليك قضاء ذلك اليوم، وليس عليك كفارة لأن هذا ليس بجماع، وإنما عليك التوبة. هذا يقول: كان رجل جالسا في مجلسه مع زوجته وأمها، وقال للأم: ابنتك طالقة، ابنتك طالقة. وقال في الثالثة لزوجته: يا فلانة أنت طالقة. وكان يريد بذلك تهديد الزوجة، فما الحكم؟ الحكم أنه طلقها ثلاثا، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وهذا نوع من الحماقة، يعني ما وجد وسيلة للتهديد إلا أن يطلقها.